أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم، وهو ضعيف بهذا التمام، وصح يد الله مع الجماعة. وأما ما ساقه الشيخ في الشرح عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار هو بهذا التمام ضعيف. قال يعني من خرج عنهم، من شد شد في النار أي من خرج عن الجماعة فقد شد، ومن شد فهو في النار. فالشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملا كما في النظم، وما يخالف ثقة فيه الملا أي الجماعة. معلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح، ولهذا يمكن أن نقول إن المصنف رحمه الله قال ما يخالف ثقة فيه الملا أي مخالفة الملا على سبيل المثال. والمراد بالقاعدة أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا، فهذا هو الشاذ. والناظم ذكر القسم الأول وهو العدد، لأن الملأ جماعة، ما يخالف فيه الثقة الملأ، الملأ جماعة، فذكر العدد. وقد يقال إن الملأ هم أشراف القوم، كما قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه الآية. معلوم أن الأشراف في علم الحديث هم الحفاظ العدول، فيكون كلامه شاملا من هو أرجح عددا وعدالة وضبط. الظاهر من كلام الناظم أنه أراد العدد، ما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، فذكر العدد لأن الملأ جماعة. ولكن الملأ حتى في كتاب الله تبارك وتعالى للأشراف وعلية القوم وعليه، فيكون قد ذكر العدد والعدالة والضبط. مثال العدد، روى جماعة عن شيخهم حديثا، ثم انفرد أحدهم بروايات تخالف الجماعة وهو ثقة، فنقول إن هذه الرواية شاذة لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. وإذا روى عن هذا الشيخ راويان، الأول أرجح من الثاني، ثم رواه كل واحد منهما على وجه يخالف الآخر، فمن الشاذ هنا؟ الأول الراجح أو المحفوظ، كما هو معلوم لأن الذي يقابل الشاذ المحفوظ، فالأول هو المحفوظ والثاني هو الشاذ، هو حديث المرجوح. نسمي الحديث الذي يقابل الشاذ بالمحفوظ، ومثاله حديث وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ فأخذ ماء غير فضل يديه، وذلك لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، هكذا جاء في صحيح مسلم. وفي رواية ابن ماجه أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، وهذا ليس عند ابن ماجه رحمه الله، والذي عند ابن ماجه عن عبد الله بن زيد مرفوعا الأذنان من الرأس، وإنما أخرج الرواية التي ذكرها رحمه الله في الشرح البيهقي في سننه من طريق الهيثم بن خارجة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله ابن زيد يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. فاختلفت الروايتان، رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير ماء اليدين، والثانية يعني التي ذكر أنها عند ابن ماجه أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ماء مسح الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول إنه هو المحفوظ، أي الذي رواه مسلم، يعني أن رواية مسلم هي المحفوظة، ورواية ابن ماجه كما قال الشيخ وإنما هي للبيهقي، وروايات البيهقي تكون شاذة، والشاذ يقابله المحفوظ. إذا روى الراوي ما يخالف من هو أوثق منه وأولى فروايته شاذة، ومن خالفه محفوظ. فالمحفوظ إذن ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه، فرواية مسلم هي المحفوظة، وأما الرواية الأخرى التي عند البيهقي فهي شاذ. وهل مجرد ما ينقضح للإنسان في ذهنه أن الحديث وقعت فيه المخالفة يحكم بالمخالفة أو لا؟ الجواب لا، لا يحكم بالمخالفة، أي مخالفة الأولى، يعني مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه، لا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقضح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويتفكر وينظر ويحاول الجمع. لأنك إذا حكمت بالمخالفة ثم قلت عن الثاني إنه شاذ، فمعنى ذلك أنه غير مقبول، لأن الشاذ من قسم المردود، لأن من شرط الصحيح المقبول ألا يكون معللا ولا شاذا، فإذا كان شاذا فإننا سنرده، فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقضح في الذهن، بل لا بد من التأمل، فإنه ربما يبدو مخالفا ولكن عند التأمل قد لا يكون مخالفا. ثم ضرب على ذلك مثالا فقال حديثه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال بعض الناس إن زيادة إنك لا تخلف الميعاد هي غير موجودة في روايات البخاري كما مر، وقد أخرجه أيضا عن الحديث أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان، فالرواية ليس فيها هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد. فقالوا هذه الزيادة شاذة، وقد أخرج هذه الزيادة البيهقي من طريق محمد بن عوف بن سفيان الطائي عن علي بن عياش. محمد بن عوف وإن كان ثقة لأنه قد خالف أكثر من 10 أنفس كلهم روى هذا الحديث بغير هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد. فإذا أخذنا بالقواعد بادية الرأي قلنا هذه الرواية شاذة، إذ فيها مخالفة لمن هو أولى، لأن أكثر الرواة رووا الحديث بدون هذه الزيادة وهي إنك لا تخلف الميعاد، فتكون رواية من انفرد بها شاذة لأنها مخالفة للثقات، وإن كان الراوي نفسه ثقة، لكنه يمكن القول بأنه لا مخالفة هنا، وهذا كله من أجل المصير إلى هذه القاعدة: هل بمجرد ما تنقدح في الذهن مسألة أنه وقع مخالفة يؤخذ بذلك أو لا؟ لا، لابد من التأكد ولابد من النظر، لأننا إذا حكمنا على الحديث بأنه خالف فيه الراوي من هو أوثق منه صار شاذا، والشاذ من قسم المردود، فنكون حينئذ قد رددنا الحديث أو أهملناه، وليس لنا أن نعمله إذ هو حديث ضعيف، فلابد من التأكد. المثال على ذلك هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، الحديث رواه أكثر من 10 أنفس كلهم يروي الحديث بغير هذه الزيادة وهي إنك لا تخلف الميعاد، فهل هي مخالفة بمعنى أن تكون الرواية شاذة؟ الحق أنه لا مخالفة، لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبق بحيث إنها لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الشيخ: هنا نقول وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فهذا نظير قول الله تبارك وتعالى ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فحينئذ نحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة، هل هي مخالفة أو غير مخالفة، أي أننا لا نتسرع بالقول بوقوع المخالفة ولا نتسرع في الحكم على الحديث تبعا لوقوع المخالفة بأنه شاذ مردود، لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة. هل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد، بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة، أو يكون الشذوذ في حديث وفي حديثين؟ الجواب يمكن أن يكون الشذوذ في حديث وفي حديثين، هذا الذي يظهر من تصرفات العلماء. مثال ذلك، أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد، وإسناده جيد، إسناده جيد قوي على شرط الإمام مسلم. إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث صححه بعض العلماء وقال إنه يكره لمن أراد الصيام أن يصوم تطوعا إذا انتصف شعبان، إلا من كانت له عادة فلا كراهة عليه. قال الإمام أحمد هذا الحديث شاذ لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وهو قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله أوثق وأولى، فتكون المخالفة له شذوذا. ولا يخفى عليك أن قول الشارح لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين هذا من قوله لا من قول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لن يحيل على الصحيحين، فانتبه لهذا وإن كان ظاهرا. يقول وقال الإمام أحمد هذا الحديث شاذ، هذا كلامه، أما ما أتى بعد فهو من كلام الشارح لا يقوله أحمد، لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين. الإمام أحمد لن يقول هذا لأنه لم يكن قد استقر أمر الصحيحين بعد، والبخاري من تلامذته. الذي في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، لأن الحديث الذي أخرجه الشيخان يدل على جواز الصيام قبل اليومين. إذن نفهم من هذا أن الشذوذ ليس شرطا أن يكون في حديث أو حتى في حديثين، وهذا هو المثال عليه. ومثال آخر ما أخرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه وعبد بن حميد، وقد أعل هذا الحديث بالاضطراب، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه في إرواء الغليل لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. هذا الحديث يخالف الحديث الذي في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه إنها صائمة هذا اليوم وكان يوم جمعة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا الحديث أخرجه البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صائمة يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ أصمت الخميس؟ فيكون مضموما إلى يوم الجمعة، فقالت لا. فسألها عن نيتها فيما يتعلق بالصيام السبت فقال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطر. مفهوم هذا المنطوق أنها لو كانت قد قالت لما سألها أتصومين غدا؟ نعم سأصوم غدا، وهو السبت، ما أمرها بالإفطار، أنه إنما أمرها بالإفطار رضي الله عنها لما أخبرت أنها لم تصم الخميس، فهي ستفرد الجمعة بالصيام. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطر، فنهى عن صوم يوم الجمعة. ولكن الحديث يدل بمفهومه على أنها لو قالت سأصوم غدا تعني السبت ما قال لها أفطري، إذن فصيامه مباح إذا ضم إليه ما قبله. فإذا كانت المسألة ستسير على صيام الجمعة ويضم إلى الجمعة السبت، فالحديث صريح في أن ذلك لا بأس به. فيكون هذا وهو مروي عند البخاري في الصحيح قد وقعت له المخالفة من الحديث الذي مر قبل من رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، والذي أعل بالاضطراب من رواية عبد الله بن بسر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه. أتصومين غدا وهو يوم السبت يدل على جواز الصيام يوم السبت، لذلك اختلف العلماء في صحة حديث النهي عن صيام يوم السبت على أقوال. فمنهم من قال إن الحديث منسوخ، يعني حديث النهي عن صوم يوم السبت في غير ما افترض على العبد. قال بعض أهل العلم هذا حديث منسوخ، وهذا القول ضعيف، يعني النسخ، القول بالنسخ ضعيف. لما؟ لأن من شرط الحكم على الدليل بالنسخ أن نعلم التاريخ، وهنا لا نعلم التاريخ، لأن الناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ، فهل علمنا نحن تاريخ هذا وهذا؟ لم نعلم ولم يعلمه أحد، وعليه فالقول بالنسخ ضعيف مردود. ومن العلماء من قال بل الحديث شاذ، لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيحين الذي يدل على جواز صيام يوم السبت. ومنهم من حمل الحديث على وجه لا يخالف فيه الحديث الذي في الصحيحين، وذلك بأن يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام، يصومه وحده، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. وهذا الأخير جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ المخالفة، وهنا لا مخالفة. فقالوا حديث النهي عن صوم يوم السبت محمول على الإفراد، أي أن يصوم يوم السبت مفردا لا يضم إليه ما قبله ولا ما بعده، أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس حينئذ. وقد مر أن بعض أهل العلم قال باضطراب الحديث، أنه يرويه راويه من الصحابة رضي الله عنهم مرة عن أخته ومرة عن أبيه ومرة يبلغ به وحده، فقالوا هذا اضطراب، والحديث المضطرب كما سيأتي من قسم الضعيف. فبعضهم قال هو شاذ وهذا مردود، وبعضهم قال هو منسوخ وهذا مردود، وبعضهم قال هو مضطرب وهذا مردود أيضا. فكيف نصنع؟ نحمله على وجه لا تقع فيه المخالفة، لأن نقول يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام، أما إذا صام يوما قبل أو يوما بعده فلا بأس. مثال ثالث، وردت أحاديث متعددة لكن ليست في البخاري ومسلم في النهي عن لبس الذهب المحلق، وقد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في آداب الزفاف، وهي مسألة وقع فيها كثير من الاختلاف، وبعض الناس من أهل العلم صنفوا في الرد على الشيخ الألباني رحمه الله ورحمهم فيما يتعلق بمسألة الذهب المحلق. الشيخ يرى أن الذهب المحلق حرام على النساء، الذهب عموما محرم على الرجال، فالكلام عن النساء، لأن الرجل ليس له أن يلبس الذهب ولا أن يتخذ، هذا محرم عليه أي في الدنيا. وأما النساء فقد أباح الله تبارك وتعالى لهن الحلي، أن يتحلين بالذهب. فالشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ذكر كثيرا من الأحاديث صححها أو حسنها، وهي تقضي بأن اتخاذ الذهب المحلق للنساء حرام ولا يجوز.

لأن البخاري أقول لا أعرفه، يعني لا أعرف هذا السند يركب على هذا المد. ثم قام رحمه الله بعد ذلك وساق كل حديث بإسناده الصحيح حتى انتهى من المئة كلها، وعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، فأقروا وأذعنوا له رحمه الله رحمة واسعة. هذا يسمى قلب إسناد المتن، يعني أن تركب إسناد متن على متن آخر، والغالب أنه لا يقع إلا للاختبار، وقد يقع غشا بحيث يكون هذا الرجل يريد أن يروج هذا الحديث لكن يكون إسناد الحديث ساقطا، فرواته من الضعفاء مثلا، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه، فهذا نوع من الغش والتدليس والكذب والسرقة، ولكنه بطريق آخر. هناك قسم آخر وهو قلب المتن، وهذا الذي يعتني به الفقهاء، وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون، وأما الألفاظ والمتون فيعتني بها الفقهاء، لأن يترتب عليها ما يترتب فيما يتعلق بالأحكام. فقلب المتن هو الذي يعتني به الفقهاء، وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون، لأنهم ينظرون إلى السند هل هو صحيح أو لا، وهل يصح به الحديث أو لا يصح. وأما الفقهاء فيعتنون بقلب المتن، لأنه هو الذي يتغير به الحكم، حيث إن هؤلاء ينظرون إلى الدلال. قلب المتن وارد، لأن بعض الرواة تنقلب عليهم المتون فأرون بعض الأحاديث على غير وجهها. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث في الصحيحين. فقلبه بعض الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا عند مسلم في صحيح، فهذا مقلوب، لأنه جعل اليمين شمالا والشمال يمينا. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري من روايات أبي هريرة وقد مر، أنه يبقى في النار فضل أي زيادة عمن دخلها في النار، فينشئ الله لها أقواما أي لتلك الزيادة يدخلهم النار. هذا الحديث قد مر وهو من روايات البخاري رحمه الله في الصحيح، هو منقلب على الراوي، وصوابه أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا الحديث. فلا شك أن الحديث مقلوب على الراوي، فبدل أن يقول في الجنة قال في النار، أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. المعنى أن الله عز وجل يخلق أقواما يعذبهم من غير جريرة، فينشئ الله لتلك الفضلة في النار أقواما يدخلهم النار. الحديث هكذا عند البخاري في الصحيح، ولكنه مقلوب. والصواب أن الراوي انقلب عليه في الجنة إلى في النار، يبقى في الجنة لا في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها خلقا يمتعهم ينعمهم، هذا من فضله من كرمه من جوده سبحانه وتعالى. أما أن ينشئ أقواما يدخلهم النار من غير ما ذنب أتوه ولا جريرة وقعوا فيها، هذا هو الذي فيه الكلام. فبدل أن يقول في الجنة قال في النار، وذلك لأنه ينافي كمال عد الله جل وعلا، إذ كيف يمكن أن ينشئ الله تعالى أقواما للعذاب. الحديث الصحيح هو: ولا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فتنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض تقول قط قط، أي حسبي حسبي. مثال آخر لما وقع فيه القلب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في التاريخ والدارمي، وهو حديث صحيح. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه،